أرى فيما يراه النائم أنه يمشي عريانا بدون ملابس مع الناس كما تفسر ذلك. الرؤيا قبيحة وتنبغي أن ينبغي ذكرها عريانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإن رأى أحدهم ما يكره فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم لا ينقلب إلى جنبه الآخر ثم لا يتضره ولا يفكر بها أحدا. الذي يرى أنه عريان أو يرى أنه يضرب أو يقتل أو ما أشبه ذلك، أو يرى أن وجهه أسود أو يرى أن وجهه أسود، أو يرى أنها قد التقت ثيابه أو ما أشبه ذلك ويرى أن مكروها، يعلم منها أنها من الشيطان. إذا استيقظ يقول أعوذ بجسد أن يسأل ثلاث مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم يجب أن ينقلب إلى جنبه الآخر ولا يفكر بأحد، فإنها لا تضره. وقد جاء في السنة ما يدل على أن العري نفسه في الدين وكسوة كمله في الدين. ينبغي إذا رأى أنه عريان أن يحاسب نفسه وينظر في أمره، لعل عنده معاصي وسيئات فليبادر بالتوبة ويبادر بالرجوع إلى الله عز وجل. وبكل حال الرؤيا المكروهة من الشيطان فليحذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الناس وعليه القبص، منهم يسحب قميصة ومنهم من قبصهم مرتفعة، وفي لحن هذا قال أولها بالدين، وقال عمر أن يجره قال أولها بالدين كمال الدين. المقصود أن سبوغ الملابس ووفاء الملابس علامة خير، وكون الملابس قصيرة في النوم أو عريان في النوم علامة قبيحة، ولا يمنع أن يكون هذا من الشيطان. يعني يعلم من نفسه الخير وأنه مستقيم الحمد لله، ويعلم أنها من الشيطان وأن الشيطان يريد أن يؤذيه ويحزنه فلا يلتفت إليه ولا يخبر بها الأمور أحدا، ولو متعيش ذلك ثلاث مرات ولم يتعوذ بالله من الشيطان ويجد ما رأى ثلاث مرات ثم يقرأ جنبه الآخر. وإن كان يعلم من نفسه أنه مقصر في أمر الله، ما يصلي أو ما يزكي أو ما يصوم أو يصب الخمر أو يتعاطى أمور المحرمة فليبادر بالتوبة، فإن هذا هو العلم. ترك الدين وجود المعاصي هذا هو العلم، هذا هو النقص في الملابس. فإن الدين لباس، قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير. الدين لباس عظيم وأعظم لباس أفضل لباس، أعظم من لباس الدنيا الآخرة